شيخنا حفظه الله يسلم على الجميع. وهو في خير وسعادة وإقبال كلي على العلم والتأليف، وقد بشر إخوانه قبل أيام أنه انتهى من كتاب ألفه في السيرة والآداب. فالشيخ حفظه الله صمصامة، وهو بالحق هزبر، وهو على ثبات من أمره، وكان يردد ذلكم المثال أن الذبابة لما جاءت على الجمل أرادت أن تستأذن، قال ما أحسست بنزولها فكيف تستأذن بإقلاعها. العالم كلما كثر نفعه وظهر وبرز كثر حساده. وشيخنا ليس بدعا في ذلك، ابتلي من هو أجل وأعلم، لكن هذه سنة الله. وما أحسن ما قال بعضهم: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وظلما إنه لذميم. هذا حالهم. يا إخوان، انظروا مثلا إلى العلماء، إلى أبي إسماعيل الهروي رحمه الله، كان مقبولا، له قبول واسع، العامة والخاصة لا يعرفون إلا أبا إسماعيل. فاجتمع مجموعة من الناس، ربما كانوا من أهل العلم في ذلك الزمن، ومروا على أبي إسماعيل الهروي وقالوا: أردنا أن نمر على الأمير وأردنا أن نسلم عليك. ووضعوا صنما من صفر، أي من نحاس، تحت سجادته، ثم ذهبوا إلى الأمير فأخبروه بأن الأنصاري رحمه الله الهروي قالوا إنه يعبد صنما، يعني عنده صنم يزعم أن ربه عليه، اتهموه بالتجسيم. وأرسل إلى من يأتي بالصنم، يعني ذلكم الذي يزعم أن إلهه على شاكلته، فأرسل إليه فجيء به ثم دعاه. فلما وصل إليه أبرزه وأظهره، قال: ما هذا؟ فأخذه قال: هذه لعبة، هذه لعبة، لعبة أطفال. قال: ليس عن هذا أسألك، ما هذا؟ يزعمون أنك تقول إن ربك على شكله وصورته، فقال بكل صولة وشجاعة: سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولم يزد عليها. فوقع في نفس الأمير أنه صادق وأنهم كاذبون، فأخذهم قال لهم أصدقوني الخبر. فقالوا رأينا له صوله وجوله ووجاهه عند العامة وعندك، فأردنا يعني أن يخفف أو نخفف من ذلك، فأودعهم السجن وزاد رفعة. على كل، شيخنا نفعه ظاهر وتألق في السماء في كل مكان، وقلت له شيخنا لا تبالي بالكتابين وبالعنوانين، الله أعلم هل هي حقيقة أو المسألة عناوين بدون شيء. قال والله لست مباليا والحمد لله. لكن يا أخوان هذه بلية، والشخص يبتلى على قدر إيمانه وعلمه، فإن كان في إيمانه قوة اشتد بلاؤه، وإن كان في إيمانه رقة ضعف بلاؤه. الحمد لله شيخنا أخرج علماء وخطباء وحفظة ومدرسين، برزت مؤلفات وتحقيقات، ونفع للإسلام والمسلمين، وله أسوة. انظروا مثلا إلى ابن الأمير الصنعاني، وإلى ابن الوزير قبله محمد بن إبراهيم الوزير، أوذي. وأنت ترى أن العلماء الكبار من علماء الإسلام وخاصة في بلدنا يكون الابتلاء عظيما وكبيرا. فر ابن الوزير وانتقل، والشوكاني يقول لو أقسمت بين الركن والمقام أن اليمن لم تخرج مثله ما أبعدت عن الصواب، ولو جمع علمه في كفة وعلم جميع مشائخ في كفة لرجح علمه. ومع هذا أوذي، وله تلك الأبيات الجميلة: فقد هاجر المختار قبلي وصحبه، وفر إلى أرض النجاشي جعفر. أبيات جميلة. وهكذا الصنعان أودع في السجن وأوذي. وهكذا المقبلي الكوكباني لما أظهر العلم ونبذ التقليد مع شوائب فيه وذهب إلى مكة، كان يعني يتهم بالنصب هنا، فلما ذهب إلى مكة وأنكر عليهم التقليد قالوا زنديق. فقال ناصبي في صنعاء ولا زنديق في مكة، ولهذا قال بعضهم المقبلي ناصبي. أعمى الشقاء بصره، لا تعجبوا من بغضه للعترة المطهرة، فأمه معرفة لكن أبوه نكرة. هذا شديد. الشوكاني قرأ في أدب الطلب وكم حاولوا قتله، لكن جعل الله له فرجا ومخرجا. انظروا إلى الإمام العلم المجدد الوادع رحمه الله كيف أوذي من القريب والبعيد، من الداخل والخارج. وكان الشيخ وقد ذكر هذا في المصارعة، أرسلوا له رجلا من أجل أن يقتله، وكان الشيخ يتمنى الشهادة أن يموت شهيدا لهذا من قرأ في وصيته، وكنت أتمنى أن يختم لي بالشهادة. فلما جاء هذا الرجل الشيخ معه مبالي، هي نفس متى جاء أجلها ماتت، وإذا به يقول زعم القريمط أن سيقتل مقبلا، أبشر بطيب سلامة يا مقبل. هذا شديد، فلا غر أن يؤذى شيخنا حفظه الله وزاده من فضله. ووالله كل من قرأ العنوان علم أن المسألة حسد، ما هو من أجل يعني الانتقاد العلمي، لكن حاولوا أن يبحثوا من هنا ومن هنا ومن هنا فلم يجدوا شيئا، فاستخدموا العوام يقولوا البعاسيس، حاول أنه يعني يبحث عن بعسيسة. وقد أخبرني أخ أن شخصا كان يصلي بهم، فلما كان يصلي بهم غلط في الصلاة كغيره من الأئمة، والشخص ما يريد أن يصلي، قال يا أخي أنا سهوت وهذا يحصل للبشر. قال ليش تغلط؟ يعني يريد أنه يعني لماذا تغلط؟ فعلى كل لا نبالي الإقبال. وهم حاولوا في عدة كتب وأشرطة، فيعني اصطاد بعضهم وبعضهم، والله أن هذا من الافتراض، وربما جمعت من بعض الناس، هذا يجمع شيئا وهذا يجمع شيئا. وإلا الشيخ سنه وصحته لا تساعده أن يخرج مثل هذه الكتب. أخبرنا بعض الإخوة قال ربما تقرأ عليه بعض الكتب أو بعض البحوث وهو نائم، ربما ينعس والقارئ يقرأ، والقارئ يقرأ في بحوث في غاية من الأهمية تحتاج إلى انتباه، وإنما يعني هكذا. فعلى كل شيخنا شامة وعلم وجبل، وليس بمعصوم، ليس بمعصوم، فهو من البشر يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل، وهو يعتقد هذا في نفسه، لكن القوم يعني ماذا، أهل هدم نعم وحسد. الشيخ فيما هو أعظم وأهم من ذلك. فعلى كل هذه يعني كلمة، وقد تكلم الشيخ الفاضل فتح القدس بالأمس بكلام جزاه الله خيرا، وهكذا طلبة شيخنا والمشايخ نعم تكلموا وبينوا. فشيخنا يعني عنده طلبة علم، عنده مشايخ، عنده رجال نعم، فجزاه الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته. وهذا يا أخوان يدل على قوة شيخنا وعلى مكانته. المستدرك لما يستدرك يعني بمعنى يستدرك على من هو فوقه، صح ولا لا؟ الآن مثلا لو نظرنا إلى الدار القطني مثلا، استدرك على البخاري أو يعني تتبع، وهكذا الحاكم استدرك على البخاري ومسلم. فعلى كل لا نبالي ولا نلتفت إلى هذه الزوبعة، هذه زوبعة. في زمن الإمام ابن باز كانت تحدث زوبعات، والزوبعة شوف الغبار والقراطيس والقش، إذا جاءت الرياح وعصرت بها وتأتي على جبل المغفل يقول سقط الجبل ضاع، فما هي إلا لحظات فتعود إلى أماكنها، الغبار ينزل وتلك القراطيس والقمائم كلها تتفرقع، والجبل جبل، الجبل جبل كما هو. أزعجهم الشيخ مرتبط بطلابه بمركزه بإخوانه، تواصل معهم قلوب طلابه معه، أزعجهم ذلك وأحرق قلوبهم. كان كلام، أظن الوقت قد ذهب. في عيون الأخبار لابن قتيبة رحمه الله، وهذا كتاب جميل، روضة مائدة متنوعة مع ما فيه من بعض الأشياء والأحاديث الضعيفة. قال رحمه الله: باب الحسد. قال بكر بن عبد الله: حصتك من الباغي حسن المكاشرة، وذنبك إلى الحاسد دوام النعم من الله عليك. قال: وقال روح بن زنباع الجذامي: كنت أرى قوما دوني في المنزلة عند السلطان يدخلون مداخل لا أدخلها، فلما أذهبت عني الحسد دخلت حيث دخلوا. وقال ابن حمام: تمنى لي الموت المعجل خالد، ولا خير في من ليس يعرف حاسده. وقال الطائي، كان الإمام الوادعي يردد هذا البيت بكثرة: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود، لولا التخوف للعواقب لم تزل للحاسد النعمة على المحسود. أي لولا التخوف من عواقب ما يجره الحسد لكان للحاسد النعمة على المحسود. قال: وقال عبد الملك للحجاج: إنه ليس من أحد إلا وهو يعرف عيب نفسه، فصف لي نفسك. فقال: اعفني يا أمير المؤمنين. قال: لتفعلن. قال: أنا لجوج حقود حسود. قال عبد الملك: ما في الشيطان شر مما ذكرت. هذا هو الواقع، وما من جسد إلا وفيه حسد، إلا أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، كما قال ذلك شيخ الإسلام. وقال بعض الحكماء: الحسد من تعادي الطباع واختلاف التركيب وفساد مزاج البنية وضعف عقد العقل، والحاسد طويل الحسرات. قد ذكروا، قالوا: مثل الحاسد كمثل رجل يقلب حجرا على أكمة فوق، فهو يقلبها بداية نشاطه، فإذا ضعف وصعد رجعت عليه ودهسته ومات، وهذا هو فعله، هذا هو حسده. قال: قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن أخاه؟ قال: لا أبا لك، أنسيت إخوة يوسف؟ نعم. وكان يقال: إذا أردت أن تسلم من الحاسد فعم عليه أمورك. ويقال: إذا أراد الله أن يسلط على عبده عدوا لا يرحمه سلط عليه حاسدا. وقيل لسفيان ابن معاوية: ما أسرع حسد الناس إلى قومك؟ فقال: إن العرانين تلقاها محسدة ولا ترى للئام الناس حسادا. وذكر البيت: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه. والكلام جميل، وذكر من هذا، فهذا هو الذي حمل القوم. والباغي كما كان شيخنا يردد والباغي تدور عليه دوائر، نعم هي تدور عليه، إنما بغيكم على أنفسكم. الناس يقولون لا تقلقوا أمور طيبة والحمد لله، والعبارة التي كان شيخنا يلفظها من فمه حفظه الله الحق أقوى من الرجال، عام هذه كلمة خلدها وسيخلدها التاريخ في أو من كلمات شيخنا، وكلماته مباركة والحمد لله. إلى هنا بارك الله فيك.